كذلك إلى أن الإنسان أحيانا يسمع الحديث يقرأه يردده يؤمن أنه صواب صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعا لو عرف مناسبته لزاد يقينه ولا عظم فقهه ولا حسن تعامله مع ذلكم الحديث. من ذلكم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبته أنه كانت امرأة في مكة تضحك النساء، إذا جلست مع النساء تضحكهن، ثم إنها قدمت المدينة، فلما قدمت المدينة نزلت عند امرأة بالمدينة تضحك النساء، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والعلماء اختلفوا في فهم الحديث، وإن كانوا متفقين جملة على أنه يعني المشاكلة، وأن الإنسان غالبا يجالس ويواطن ويحب من شاكله، لكن بعضهم يقول إن هذا وقع في عالم الأرواح، يعني عندما مسح الله جل وعلا على ظهر أبينا آدم وأخرج من ظهره ذريته كلها، كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، تلكم الأرواح أخذت تتعارف آنذاك، فبعضها قبل بعض وبعضها لم يقبل بعض قبل أن تسكن تلك الأرواح الأجساد، والله أعلم كيف كانت تلكم الكيفية. ثم لما هبط الناس إلى الأرض وهبط آدم إلى الأرض ثم كانت منه ذريته، بعد ذلك تلكم الأرواح من كان منها قبل الآخر في ذلكم الزمن الأول في عالم الأرواح تجد تلك الروح أنها تقبل تلك الروح، لأن العهد بها قديم وإن كانت لا تذكره، لكنه قطعا وقع شيء من هذا بدليل عموم قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.